قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمى تلك الليلة.